إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة هنتكلم عن عالم دين ووزير أوقاف سابق يعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث بأسلوب بسيط يصل لكل قلب وعقل. لقبه البعض بإمام الدعاء هو فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، واللي اتولد في 15 إبريل سنة 1911 بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية. حفظ القرآن الكريم وهو عنده 11 سنة. في سنة 22 التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، أظهر نبوغ منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 23 ودخل المعهد الثانوي الأزهري. زاد اهتمامه بالشعر والأدب، حظي بمكانة خاصة بين زملائه، اختاروا رئيس لاتحاد الطلبة ورئيس لجمعية الأدباء بالزقازيق. التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة 37 وتخرج سنة 40، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس في سنة 43. بعد تخرجه عين الشعراوي في المعهد الديني بطنطا، ثم انتقل بعد كده إلى المعهد الديني بالزقازيق، ثم المعهد الديني بالإسكندرية، وبعد فترة خبرة طويلة انتقل إلى العمل في السعودية سنة 50 ليعمل أستاذا للشريعة في جامعة أم القرى. اضطر الشيخ الشعراوي أن يدرس مادة العقائد رغم تخصصه أصلا في اللغة، وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة كبيرة، إلا أن الشيخ الشعراوي استطاع أن يثبت تفوقه في تدريس هذه المادة لدرجة كبيرة لغت استحسان وتقدير الجميع. ثم سافر بعد ذلك إلى الجزائر رئيسا لبعثة الأزهر هناك، ومكث بالجزائر حوالي 7 سنين قضاها في التدريس. في نوفمبر 76 اختار ممدوح سالم رئيس الوزراء آنذاك أعضاء وزارته، وأسند إلى الشيخ الشعراوي وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر، فظل الشعراوي في الوزارة حتى أكتوبر سنة 78، واعتبر أول من أصدر قرار وزاري بإنشاء أول بنك إسلامي في مصر هو بنك فيصل. وفي سنة 87 اختير عضو بمجمع اللغة العربية، كما اختير عضو بمجلس الشورى سنة 80. من مواقفه الدينية الشهيرة أنه في سنة 54 كانت في فكرة مطروحة لنقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه والرجوع به إلى الوراء لإفساح المطاف اللي كان ضاق بالطائفين مما يعيق حركة الطواف في الكعبة المشرفة. كان تحدد أحد الأيام ليقوم الملك سعود بن عبد العزيز بنقل المقام، وفي الوقت ده كان الشيخ الشعراوي بيعمل أستاذ بكلية الشريعة في مكة المكرمة. سمع عن ذلك، اعتبر الأمر ده مخالف للشريعة، بدأ التحرك، اتصل ببعض العلماء السعوديين والمصريين في البعثة، لكنهم أبلغوه أن الموضوع انتهى وأن المبنى الجديد أقيم. قام بإرسال برقية من 5 صفحات إلى الملك سعود بن عبد العزيز عرض فيها المسألة من الناحية الفقهية والتاريخية. استدل الشيخ الشعراوي في حجته بأن الذين احتجوا بفعل الرسول جانبهم الصواب، لأنه رسول ومشرع وله ما ليس لغيره، وله أن يعمل الجديد غير المسبوق. استدل أيضا بموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لم يغير موقع المقام بعد تحركه بسبب طوفان حدث في عهده، وعاده إلى مكانه في عهد الرسول. بعد وصلت البرقية إلى الملك سعود جمع العلماء وطلب منهم دراسة برقية الشعراوي، وافقوا على كل ما جاء في البرقية، فأصدر الملك قرارا بعدم نقل المقام، وأمر الملك بدراسة مقترحات الشعراوي لتوسعة المطاف، حيث اقترح الشيخ الشعراوي أن يوضع الحجر في قبة صغيرة من الزجاج غير القابل للكسر بدلا من المقام القديم الذي كان عبارة عن بناء كبير يضيق على الطائفين. وبكرة نستكمل كلامنا عن إمام الدعاء الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.